أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي وتعينني على طاعتك وتجنبني معصيتك. هذا الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به الإنسان وهو خارج من بيته متجها إلى المسجد، حتى إذا ما وصل باب المسجد قدم رجله اليمنى وأخر رجله اليسرى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويدخل المسجد في غاية من الطمأنينة وفي غاية من الخشوع وفي غاية من التذلل وفي غاية من الوقار، لأنه يدخل بيت الله، هذا البيت الذي قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. فإذا دخل المسجد فإن تيسر له أن يصلي في روضة المسجد ركعتين تحية المسجد فذلك فضل من الله سبحانه، وإن لم يتمكن للزحام الشديد فليصلي في أي جانب وفي أي طرف من أطراف المسجد، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من أداء الصلاة دعا الله سبحانه وتعالى وشكره على ما أكرمه وأنعم عليه بأن يسر له الزيارة، زيارة المسجد والوصول إلى المدينة في غير مشقة وفي غير عسر. ثم بعد ذلك إن رغب في أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أمر مشروع. يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث دفن في بيته، ويقف أمام مواجهة القبر في غاية من الطمأنينة والتوقير والاحترام، ويخفض صوته ويخفض بصره ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. ثم يترحى قليلا ثم يسلم على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم يتنحى قليلا ثم يسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف عائدا إلى مكانه في المسجد أو إلى غيره، ويسن له بعد أن يسلم على النبي وصاحبيه ويعود إلى مكانه أن يستقبل القبلة ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء، يحمده جل وعلا على أن أكرمه ومن عليه بهذه الزيارة المباركة وبهذه الصلاة في هذا المسجد، ويسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه والاقتداء به، لأن الله تعالى قال لنا مبينا فضلا من كان هذا همه: قل إن كنتم تحبون الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقائلا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعه ومحبته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وينبغي له أن يقيم بهذه المدينة مدة كافية يصلي فيها في هذا المسجد المبارك، ويحرص على أن لا تفوته صلاة من الصلوات المفروضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني فريضة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. فليحرص أن يتخلص الإنسان من هذه الشوائب ومن هذه الأمور التي تقعده عن أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يحرص على أن يؤدي هذه الصلوات في المسجد، ويسن له وهو مقيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر من تعلم ما ينفعه من خلال التماس العلم والفضل من الحلقات التي تنتشر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم فيها الناس العلم، ويتفقه فيها الناس الفقه، ويكون من خير من تعلم العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويستحب له وهو في هذه الأيام المباركة التي يقضيها في المدينة أن يزور بعض الأماكن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، ومن أبرزها أن يزور مسجد قباء، وأن يفرد الخروج إلى مسجد قباء بنية خالصة، حيث يتهيأ للخروج إلى مسجد قباء من بيته التماسا لثواب الله جل وعلا الذي أجراه لمن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت، يعني مرة في الأسبوع، أو أنه يقصد زيارة مسجد قباء يوم السبت فيذهب إلى قباء ويصلي في مسجدها ويزور أهل قباء، وربما قال عندهم، وربما رجع إلى مسجده وصلى الظهر. وكان غالب زيارته لمسجد قباء بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاع ضوء الشمس. فيسن لك أيها الزائر أن تجعل من برنامج زيارتك للمدينة أن تصلي في مسجد قباء، وهذا فضل من صلى في مسجد قباء كما سمعتم. وكذلك مما يسن لك أيها الحاج، أيها الزائر، أن تسلم على أهل البقيع. تأتي بقيع الغرقد، وقد أصبح البقيع قريبا من المسجد، وتذهب إلى البقيع وتسلم على أهل البقيع خاصة، وأن عددا كبيرا ممن يضمهم مقابر البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين ومن أتباعهم. وهذه المقبرة، مقبرة البقيع، بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيها أصحابه، ولا يزال الناس إلى اليوم يدفنون موتاهم في بقيع الغرقد. فتأتي أهل البقيع وتسلم على أهل البقيع قائلا: السلام عليكم أهل البقيع، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. تدعو لهم بالمغفرة، وتدعو لهم بالرحمة، وتدعو لهم بأن يقبلهم الله سبحانه وتعالى ويرفع درجاتهم ويثيبهم على ما قدموا من أعمال، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن قبلهم من أهل البقيع. هكذا تدعو لأهل البقيع. وحذاري أيها الأخ المبارك أن يفسد عليك الشيطان زيارتك ويوهمك بأن أهل البقيع يمكن أن يطلب منهم وأن يسألوا، فإن هذا لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الذي شرعه لنا أن نسلم عليهم وأن نسأل الله لهم الرحمة. بل إنك أيها الحاج وأيها الزائر، أنت عندما تذهب لتسلم على أهل البقيع إنما تذهب لتشفع لهم عند الله، وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يعفو عنهم وأن يجزيهم خيرا. فزيارتك إنما هي فضل لهم، وإنما هي دعاء لهم بأن يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يشرع لك وأنت تزور البقيع أن تطلب من أحدهم أو تسأله من جاه أو تسأله شيئا أو تسأله عرضا من أعراض الدنيا، فإنهم موتى لا يستجيبون لك ولا يسمعون ما تطلب منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ أرواحهم وقد ماتوا. وإنما دعاؤك لهم يزيد قبورهم نورا، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته كان يحرص على الصلاة في مسجده، ويحرص على نظافة مسجده، ويحرص على أن يكون مسجده مسجدا نظيفا بعيدا عن الأوساخ والقاذورات. وقد يسر الله جل وعلا في أيامه صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ومعنى تقمه يعني تكنسه وتنظفه، لأنه محل الصلاة وموضع السجود، ويحتاج المسجد إلى تنظيف وإلى تطيب كما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة ماتت هذه المرأة، ماتت بالليل، والصحابة رضوان الله عليهم ما أحبوا أن يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وأسرعوا وجهزوها وصلوا عليها وحملوها ودفنوها في البقيع. وبعد أيام تفقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدها ولم يجدها، وسأل عنها: أين المرأة التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله إنها ماتت. وسأل عن وقت موتها، قالوا: وكرهنا أن نوقظك لأنها ماتت ليلا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ يعني لماذا لم تخبروني بسبب موتها؟ لم تخبروني بموتها؟ لأنها امرأة صالحة، ولأنها امرأة لها شرف بتنظيفها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. ما اكتفى بأن دعا لها بالرحمة وبالمغفرة، لكنه كان حريص على أن يصلي عليها. فقال لأصحابه: دلوني على قبرها. فأخذوه إلى البقيع ودلوه على قبرها، وبينوا له المكان الذي دفنت فيه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. وبعد أن صلى على قبرها ودعا لها، قال صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه مبينا فضل هذه المرأة، قال إن الله أو قال إن هذه القبور إن هذه القبور ملئت ظلمة ووحشة، وإن الله نورها بصلاتي عليها، نور الله تلك القبور، أوجد فيها النور بسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر هذه المرأة، فكان ذلك فضلا لها رضي الله عنها. وهكذا أنت أيها الحاج الزائر عندما تسلم على أهل البقيع، وعندما تدعو لأهل البقيع يقبل الله منك وينزل عليهم رحماته، وتكون سببا في حصول المغفرة والرحمة لهم، وتكون لهم شفيعا عند الله تشفع لهم بأن يغفر الله لهم. هذا عملك بزيارتك لقبورهم، فزيارة المسلمين لقبور المسلمين إنما هي لأن يدعو لهم ويستغفر الله لهم ويسأل الله لهم الثواب والفضل ورفع الدرجات وتكفير السيئات. ولذلك لا يجوز له، لا يجوز لأحد يسلم على أهل البقيع أو يزور أهل البقيع أن يطلب منهم شيء، لأنهم أموات وقد أفضوا إلى ما قدموا، وإنما يزورهم ليسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لهم. فزيارتك لهم أيها الأخ الزائر فضل من الله لهم ومغفرة من الله لهم، فاحرص على أن تكون ممن أجر الله على يده نفعا لهم. كما يسن لك أيها الأخ وأنت بالمدينة أن تسلم على شهداء أحد، تخرج إليهم وتسلم عليهم وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرفع من درجاتهم وأن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى شهيدا عن أمته، لأنه استشهدوا وقتلوا وماتوا وهم يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى، ويردون ويقمعون الكفار من أن يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهداء أحد 70 شهيدا قتلوا في يوم أحد، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة، وأبقى الله جل وعلا ذكرهم، يراهم الناس يزورونهم يدعون لهم يسألون الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة. وأنت أحد هؤلاء الزائرين فأحسن الدعاء لهم واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى شهداء الأمة عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته. وكما قلنا في شأن أهل البقيع ومن قبل في مسجد أو في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم نقول ذلك أيضا عند شهداء أحد، فلا يسأل أحد منهم ولا يطلب من أحد منهم، بل إنهم مطلوب منك أن تدعو الله لهم وأن تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والعافية والمغفرة ورفع الدرجات وتحقيق أمر شهادتهم التي شرفهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم بها. هذا ما ينبغي لك أن تفعله وأنت بالمدينة، تزور هذه الأماكن وأنت تنوي بزيارتك ثواب الله جل وعلا، لأنها أماكن تعبدنا الله سبحانه وتعالى بزيارتها. وما عدا ذلك فإنه لا يشرع الخروج إليه أو المجيء إليه أو زيارته تعبدا، لكن لو أحببت أن ترى بعض الأماكن وبعض المآثر في المدينة كأن تأتي وتشاهد جبل أحد أو موقع الخندق أو مكان بني قريظة وموقعة بني قريظة، فهذا أمر يعني يمكن يرى على أنه من الآثار التاريخية التي كانت ووقعت في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل غيرها، كأن تأتي بعض البساتين التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الآبار التي شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل أنك تراها وتطلع على مواضعها وتستطيع أن تقارن من خلال رؤيتك لها ما كان الناس يتكبدون فيه وما كان الناس يجدون من المشقة في حصول الماء أو من المشقة في الوصول إلى أماكن مشى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العظة والعبرة. فهذا أمر سائغ جائز، لكنه ليس محل تعبد وليس مكانا يرجى بالذهاب إليه ثواب معين، وإنما هو من باب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. هذا ما أحببت إظهاره وبيانه فيما يتعلق بزيارة المدينة، وليعلم أن زيارة المدينة تكون لأسباب، أربعة أسباب شرعية سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلعا لزيارة المدينة. السنة الأولى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة الثانية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة الثالثة التطلع إلى ما في هذه المدينة من بركة وضعها الله لأهل المدينة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، اللهم واجعل فيها من البركة ضعف ما جعلت لإبراهيم في مكة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة، وجاءت أحاديث بصيغ مختلفة كلها تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، وأول دعاء دعاه أن يحبب الله المدينة في قلوب المؤمنين كحبهم مكة أو أشد، فكان يقول اللهم حبب لنا، حبب المدينة لنا، أو حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، واجعل فيها من البركة كما جعلت في مكة، واجعل فيها من البركة بركتين أو ضعف ما جعلت لأهل مكة من البركة. فلأجل هذا تقصد زيارة المدينة تطلعا لهذه البركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بها. والأمر الرابع أو السبب الرابع أو السنة الرابعة أن يقيم الإنسان في المدينة ويموت بها، لأن الإقامة في المدينة فيها من الخير أفضل من الإقامة في غيرها. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا فتحت الأمصار ينادي المنادي هلموا إلى الفضل، هلموا إلى السعة، هلموا إلى الخير. منهم من يدعو الناس إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق وإلى غيرها من البلدان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس الناس وأن يجعلوا لهم بالمدينة أصلا يرتبطون به ليبقوا فيه ولا يخرجوا منها رغبة عنها، فقال من لم يكن له بالمدينة أصل فليتخذ أصلا، يعني مال وملك وسكن يشده إلى المدينة ويبقيه في المدينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. طبعا إن كان مؤمنا إنما تكون شهادته وشفاعته لأهل الإيمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت القيامة أول من تنشق عنهم الأرض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بقيع الغرقد. كل هذه أسباب تحمل الإنسان على زيارة المدينة والبقاء فيها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يلهمنا وإياكم الرشاد، وأن يجعلنا ممن غنم بزيارته لهذه المدينة المباركة، وممن فاز بهذا الفضل، وممن حصل له الثواب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.